السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، إن من فضل الله جل وعلا علينا أن هدانا لدينه وهدانا لشريعة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فبعد أن كانت هذه الأمة أمة ضالة عن الصراط المستقيم، تعبد الأوثان وتشرب الخمر وتهين النساء وتئد البنات وتتناحر فيما بينها لأتفه الأسباب، أخرجها الله جل في علاه من ظلمات الشرك والتنديد إلى نور السنة والتوحيد، وذلك ببعثة خير الرسل وأفضل البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لأنها تمسكت بدعوة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصدع بدعوة التوحيد ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الله أكبر يا أمة الإسلام. لا إله إلا الله عنوان هذه الأمة، لا إله إلا الله تاريخ هذه الأمة، لا إله إلا الله عقيدة هذه الأمة، لا إله إلا الله فلاح هذه الأمة. نعم، فلاح هذه الأمة يا أمة الإسلام في تحقيق لا إله إلا الله، عالمين معناها، عاملين بمقتضاها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، فكما تعتقد أيها المسلم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وأن الذي أحياك هو الله وأن الذي يميتك هو الله، يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا لقوله جل في علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. أمة الإسلام إذا ترسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن وعاش بها وعليها واستأنس بحب الله وبذكر الله وقصر طمعه على ما عند الله، فإن الأمة جميعا لو كادت له لجعل الله له من ذلك مخرجا، لأن العيش مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله يورث التوكل واليقين والاطمئنان، كما أن البعد عنها يورث الهلع والاضطراب وضعف الإيمان. قيل لبعض السلف: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ فقال رحمه الله: على خصال أربعة، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا أستحي منه. الله أكبر. أمة الإسلام، إنه أثر التوحيد في القلوب، إنه العيش مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نجتمع في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوت الله جل وعلا، نجتمع إخوة متحابين لا فضل لأحد منا على أخيه إلا بالتقوى والعمل الصالح، فكلنا فقراء إلى الله، كلنا طامعون في رحمة الله، والله هو المتفضل علينا جميعا. أوليس هو القائل جل في علاه، أوليس هو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم نفسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هكذا يا أمة الإسلام يخاطبنا ربنا جل في علاه هكذا يا أمة الإسلام ينادينا مولانا جل جلاله ليوقفنا على هذه الحقائق العظيمة التي غفل عنها الكثير منا وهي والله أسمى المعاني وهي والله من أسمى المعاني التي تجعل الواحد منا يا عباد الله يعرف قدر نفسه فلا يظلم ولا يتكبر على أحد من إخوانه المسلمين فهذا الحديث أمة الإسلام يعلمنا أن كل واحد منا مهما علت مكانته ومهما بلغت منزلته في العلم أو الجاه أو السلطان فإنه يبقى فقيرا إلى الله يبقى مفتقرا إلى الله وحده ولا حول له ولا قوة إلا بالله كلنا ضالون فهدانا الله وكلنا جائعون فأطعمنا الله وكلنا عراة فكسانا الله وإذا كانت هذه هي الحقيقة يا عباد الله فلماذا يتكبر بعض الناس ولماذا يتفاخر آخرون مما أدى إلى البغضاء والشحناء بيننا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا أمة الإسلام يومنا هذا يوم عيد وهو اليوم الذي استجاب فيه الخليل إبراهيم إلى نداء الجليل فقام صادقا يريد ذبح فلذة كبده إسماعيل وهو أيضا يوم امتثل فيه هذا الابن البار بوالديه امتثل فيه أمر ربه ثم لرؤيا والده ولم يتردد واضطجع طائعا كما تضجع الشاة وهو يعلم أن الأمر أمر ذبح وسيسال فيه دمه وتقطع رقبته فلما أسلم وتله للجبين هل هناك طاعة بعد هذه الطاعة وهل هناك بر بعد هذا البر وهل هناك صدق بعد هذا الصدق وصدق ربنا جل في علاه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله أكبر يا أمة الإسلام هذه هي قمة الطاعة والامتثال هذه هي قمة البر والصدق الذي تعجز العقول عن تصورها يطيع ممتثلا بصدق رغم أن الأمر أمر ذبح وموت ولننظر عباد الله لننظر في أنفسنا كم من طاعات أضعناها وكم من أوامر عصيناها رغم أنها دون الذبح بكثير. وما ذاك يا عباد الله، وما ذاك إلا لأن الدنيا سكنت قلوب الكثير منا، وما ذاك إلا لأننا صرنا نحب الدنيا أكثر من الآخرة. أسأل الله جل في علاه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا أجمعين. أمة الإسلام، يومنا هذا يوم عيد وسرور، يومنا هذا يوم عيد وسرور ونور، ويوم فرح وحبور، ويوم توسعة على الأهل والأبناء، ويوم تسامح وتساور، وتعاون وتآزر. يوم يا عباد الله يجب أن ننسى فيه أضغاننا وأن ننسى فيه أحقادنا. يوم يا عباد الله يجب أن نستحضر فيه أن عمر الحياة قصير، وأن شأنها عند الله حقير، وأن الله خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان. فهو القائل جل في علاه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل يا عباد الله ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأننا لم نخلق عبثا ولن نترك سدى، بل خلقنا الله جل في علاه لغاية عظيمة، ألا وهي تحقيق العبودية له وحده. لذا أنصحكم ونفسي في هذا اليوم المبارك أن نحرص على إقامة دينه في أنفسنا وأهلينا قبل أن يتخطفنا هاذم اللذات الموت ونحن نسوف ونماطل وبساط العمر ينسحب من تحت أقدامنا دون أن نشعر. والسعيد منا أمة الإسلام من اغتنم ساعات عمره فيما ينفعه عند الله، عاملا بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. واعلموا أيها المسلمون أن ما ذكر في هذا الحديث من حياة وصحة وفراغ وشباب وغنى إنما هي عطايا ربانية ومنح إلهية، والذي أعطاها قادر على أن ينتزعها في أي لحظة شاء. فكونوا على حذر عباد الله، فإن الله يمهر ولا يهمل. أسأل الله جل في علاه أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، لا بد أن نتذكر أمة الإسلام ونحن نجتمع هذا الاجتماع نتذكر اجتماع إخواننا الحجاج في تلك البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة في بلاد التوحيد والسنة، وقد تجلت فيهم مظاهر الوحدة الإسلامية بأسمى صورها، يجتمعون في مكان واحد وفي زمان واحد على تباعد ديارهم وتباين ألوانهم واختلاف ألسنتهم، تجردوا من ثياب الزينة وطهروا قلوبهم من الضغينة. تراهم في صعيد عرفات الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، جميع المسلمون جميع المسلمون برب واحد يؤمنون وببيت واحد يطوفون ولكتاب واحد يقرؤون ولرسول واحد يتبعون ولأعمال واحدة يودون. ويا ليتهم يا ليتهم لمنهج واحد يطبقون، ألا وهو منهج الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله إنها لعبرة عظيمة يا عباد الله، عبرة عظيمة يستفيدها الحاج ويستفيد منها المسلمون جميعا في هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، ألا وهو الحج إلى البيت الحرام. أيها المسلمون، علينا أن نتذكر أيضا ونحن نذبح ضحايانا ونأكل من لحومها ونحن في بحبوحة من العيش ورفاهية، علينا أن نتذكر إخوانا لنا في مشارق الأرض ومغاربها يحيون حياة الجوع وحياة الخوف والظلم وحياة العوز والمشقة، فندعو لهم بظهر الغيب ونتضامن معهم بقلوبنا ودعواتنا، وإن كنا ضعفاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وفي ختام هذه الخطبة عباد الله، وبما أن النساء يحضرنها، أوجه إليهن كلمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول مستعينا بالله وحده: يا نساء المسلمين، اتقين الله في واجبكن الذي طوقت به أعناقكن، وأحسن إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة، واجتهدن في ذلك، لأن المرأة أشد تأثيرا على أولادها من الأب، والأب إنما يكون معينا لها على التربية، فكوني عفيفة ولا تخرجي من بيتك إلا لحاجة، وأحسني أيتها المرأة إلى زوجك بالعشرة الطيبة وبحفظه في عرضه وماله وفي بيته، وعليك أن تراعي أيضا حقوق أقاربه وضيفه وجيرانه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. أسأل الله أن يدخلنا الجنة أجمعين. وفي الختام أقول لكم أيها المسلمون، أكثروا من ذكر الله ولا تغفلوا عن ذكره سبحانه وتعالى طرفة عين، وخاصة في هذه الأيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد يشرع فيها التكبير وذكر الله، لقول ربنا جل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا أمة الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها. عباد الله، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يعيد علينا هذا العيد ونحن في صحة وفي عافية وفي أمن ورخاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وإمائك، جئنا إلى هذا البيت المبارك من بيوتك ونحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم حقق لنا ما نرجو وأمننا مما نخاف. اللهم حقق لنا ما نرجو وأمننا مما نخاف. اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وأزل عن قلوبنا الأحقاد والأضغان يا رب العالمين. اللهم اجعل يومنا هذا يوما مباركا على جميع المسلمين يجتمعون فيه على كتابك وسنة نبيك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين ونساءهم من مضلات الفتن. اللهم احفظ شباب المسلمين ونساءهم من مضلات الفتن. اللهم ارزقهم حب نبيك واتباع سنته يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله ومتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فأكرم نزله أوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا وقد تخطفهم المنون، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم، اللهم وادخلهم الجنة يا رب العالمين، اللهم وادخلهم الجنة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أوطاننا، اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك